خلانا في حيرة. مش راضي تعدى وكماسة وحسرة ينظر ويتحدى ويكرر النظرة ومش راضي تعدى وكماسة وحسرة وبدون ما نسلم فكرنا نتكلم.